ذات مساء طفل حاف دون حذاء. دخل المطبخ ذات مساء طفل حاف دون حذاء، فرأى شيئا فوق الرف هز الرأس وقال إناء. فرأى شيئا فوق الرف هز الرأس وقال إناء. وكان فضوليا كثيرا، فماذا يوجد في الإناء الموجود على الرف؟ مرق هذا أهو حليب، كيف سأعرف ما المطلوب؟ آه لو أبلغه كنت عرفت، ولكن اللمس مجيب. مرق هذا أهو حليب، كيف سأعرف ما المطلوب؟ آه لو أبلغه كنت عرفت، ولكن اللمس مجيب. ماذا فيه ألحم دجاج؟ يا ربي لو كان زجاج. ماذا فيه ألحم دجاج؟ يا ربي لو كان زجاج. كنت رأيت بدون صعود، سوف أفكر ما أحتاج. كنت رأيت بدون صعود، سوف أفكر ما أحتاج. إن السلم ليس هنا، وأنا طبعا وأقول أنا، سوف أطل على المستور آكل منه ألف هنا. إن السلم ليس هنا، وأنا طبعا وأقول أنا، سوف أطل على المستور آكل منه ألف هنا. هم هم هم يم يم، هم هم هم يم يم، هم هم هم يم يم، هم هم هم يم يم. صعد الطفل على البرميل، مد الكف بغير دليل، لمس الشيء فسال عليه، نادى ماما في تهويل. وكان في الإناء ماء يغلي فأحرقه. أحرق ذاك الماء يديه، فجرت أم الطفل إليه. أحرق ذاك الماء يديه، فجرت أم الطفل إليه. كيف صعدت؟ أجبني. الآن يديه يديه. في المستشفى كان الطفل يقول أسأت بهذا الفعل. في المستشفى كان الطفل يقول أسأت بهذا الفعل. أحرق نفسي أحرق نفسي، ذاك الحمق وذاك الجهل. ذاك الحمق وذاك الجهل. ذاك الحمق وذاك الجهل.